إلى سنن ابن ماجه قال: باب صيام يوم الاثنين والخميس. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا رحمه الله تعالى حدثنا هشام بن عمار مر علينا كثيرا وشيخ البخاري وحسن الحديث. قال: حدثنا يحيى بن حمزة وهو ثقة. قال: حدثني ثور بن يزيد. ثور بن يزيد من الثقات لكنه يرى القدر، وهو من الثقات والثقة العلماء، لكن يعني من الطرائف أنهم لما سألوا الإمام أحمد نروي عن ثور بن يزيد قال: أروى عنه واتقوا قرنيه. قال عن خالد بن معدان من خالد التابعين عن ربيعة بن غاز أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين، أعوذ بالله. يقول: دعهما حتى يصطرح، دعهما حتى يصطرح. نعم، صيام يوم الخميس والاثنين هذه من الصيام النوافل، من صيام النوافل. وقلنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الصيام من أفضل الطاعات، ولذلك قد قال بعض العلماء: الصيام أفضل من الصلاة، لأن النبي قال: الصيام لا عد له، وقال: صيام يوم في سبيل الله يبعد الله به وجهك عن النار 70 خريفا. ودرجة المحبوبية لا يصل إليها أحد إلا بعد أن يأتي بالواجبات ثم يتبع ذلك المستحبات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه. افتح لا تفتح في التاريخ. ولا زال عبدي يتقرب إلي حتى بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به وهذا الذي يبصر به إلى آخر الحديث. ففيها دلالة على أن من أتبع الواجبات بالمستحبات فإنه يصل إلى هذه الدرجة، درجة المحبوبية التي قال فيها: كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به إلى آخر الحديث. ومن أفضل الأيام التي يتقرب بها المكلف صياما لله جل في علاه هي أيام 13، 14، 15، وسبق تكلمنا فيه، وعرفة وعاشوراء، ومن كل أسبوع صيام يوم الاثنين والخميس. حق أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل صيام يوم الاثنين في غير ما موضع، بأنه قال بأن صيام يوم الاثنين هذا اليوم ترفع فيه الأعمال، قال: أحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم، كما كان يصوم أكثر شعبان ويقول: هذا شهر بين رجب مضر ورمضان يغفر عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذه علة من العلل في صيام الاثنين والخميس، أنه ترفع فيه الأعمال، فيحب عندما ترفع الصحيفة يكتب فيها أنه صائم. ومن الفضائل أيضا لصيام يوم الاثنين والخميس أنه يغفر للمسلمين ما لم يكن هناك إحن وتشاحن، حتى يقال: أرجع هذين حتى يصطرحا. عندما ترفع الأعمال الله جعل يقول: أرجع هذين حتى يصطرحا، طبعا خيرهما من بدأ بالسلام. ومن الفضائل في صيام يوم الاثنين والخميس أن يوم الاثنين يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وثبت في صحيح مسلم أنه قال لما سألوه أكثر ما تصوم يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. فمن نادى بالاحتفال فليحتفل كما احتفل هو، فعليه بالصوم كل اثنين، يصوم كل اثنين. نعم. فصيام يوم الاثنين يكون فيه الفضل، لأن هذا الصيام شكرا لله أن هذا اليوم هو الذي ولد فيه وهو الذي أنزل عليه فيه. نعم. وهذه من الأيام التي قد حث النبي صلى الله عليه وسلم الصيام فيها، كما قلنا هي من الصيام النافلة، وأن المرء إذا أتى بالواجبات ثم أتبع الواجبات المستحبات فإنه يصل إلى درجة المحبوبية عند رب الأرض والسماوات، وهذه الدرجة لا يضل بعدها أبدا، وإن زل وإن عصى يلهم التوبة والاستغفار والأوبة، يكون الله جل وعلا يعني أمنه، لأنه صدق العبودية لله جل وعلا بالإتيان بالنوافل بعد الفرائض. الفوائد المستنبطة: فساد ذات البين هي الحلقة، شوف انظر، يقال أرجئ هذين حتى يصطلحا ولا ينظر في كتابهم. فساد ذات البين هي الحلقة. فضل الشكر على النعائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين شكرا لله جل وعلا انه يوم ولد فيه ويوم بعث فيه، يعني بعثه رسولا نبيا. الرجوع إلى العلماء لو في أسئلة تفضلوا. طيب.